وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة ما خالف أمري، أي سترون من خالف عاقبة من خالف أمري وخرج عن ساعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والثبات. قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريد غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصى وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري، وقيل معنى سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. هذا تكون وعدا، وعلى الأول تكون وعيدا. وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم، لأن هذا الوعيد أولى للسياق في سياق الوعيد، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه من بلاد مصر. لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم الضيف، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.